قال رحمه الله: وأحرف العطف جميعا عشرة، محصورة مأثورة مسطرة، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحمد ثم أو وأم وبل، وبعدها لكن وإما لذكر، وجاء للذكير بعضهم يذكر. وهكذا أيضا عطف البيان والتوكيد بنوعيه، ومن التوابع أيضا التي لم تذكر بعد البدل والعطف. والبدل معناه لغة العوض، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يعوضنا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أي عوضنا منها جلودا غير تلك الجلود التي نضجت بالنار ليذوق العذاب. هذا معناه اللغوي فهو بمعنى العوض، وأما معناه الاصطلاحي فهو تابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هذا معناه الاصطلاحي معنى البدل، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. وقولهم تابع جنس يشمل جميع التوابع، فكلها تابعة مشاركة لما قبلها في الحكم، مشاركة لما قبلها في الإعراب. وقوله المقصود بالحكم خرج به عطف البيان والنعت والتوكيد، فإنها ليست مقصودة بالحكم وإنما مكملة للمقصود بالحكم. وأما هي فهي ليست مقصودة بالحكم وإنما مكملة للمقصود بالحكم ومتممة للمقصود بالحكم. فالمقصود بالحكم هو المنعوت، وهو أيضا مبين، وهو كذلك المؤكد. هذه المقصود بالحكم، مقصودة بالحكم. أما توابعها فليست مقصودة بالحكم. فإذا قولنا المقصود بالحكم خرج به هذه الثلاثة الأشياء من التوابع. النعت فإنه ليس مقصودا بالحكم، جاء زيد الفاضل، فالمقصود بالحكم بالمجيء هو المنعوت، جاء زيد الفاضل فالمقصود بالحكم وهو المجيء المنعوت. وأما النعت فهو مكمل ومتمم للمقصود بالحكم. وهكذا عطف البيان، جاء زيد أبوك، إذا جعلته عطف بيان فإنه غير مقصود بالحكم، وإنما المقصود بالحكم المبين وهو جاء وهو زيد، جاء زيد أبوك، المقصود بالحكم هو المبين. وأما هذا فهو مكمل للمقصود بالحكم ومتمم له فقط، وليس هو المقصود بالمجيء بالفعل. وهكذا التوكيد، جاء زيد نفسه، فإن المقصود بالحكم إنما هو زيد، هو المقصود بالمجيء. وأما هذا فهو مكمل فقط للمقصود بالحكم. أما البدل فهو المقصود بالحكم، جاء زيد أبوك، فالمقصود بالحكم أبوك، المقصود بالحكم أبوك وليس زيد، وإنما زيد ذكر توطئة وتمهيدا لذكر التابع، ذكر توطئة وتمهيدا لذكر التابع. فإذا المقصود بالحكم في البدل هو الثاني، هو التابع. المقصود بالحكم في البدل هو التابع للمتبوع، بخلاف النعت والتوكيد وعطف البيان، فالمقصود بالحكم المتبوع الأول، والمقصود بالحكم أي بالفعل، المقصود بالحكم أي بالفعل. وأما البدل هو نفسه المقصود بالحكم، وأما المبدل منه الأول وهو المتبوع يذكر توطئة وتمهيدا لذكر الثاني فقط، لذكر الثاني، وإن كان هو في المعنى نفس الأول، نحن نتكلم عن الألفاظ، فاللفظ الثاني هو المقصود، وإلا أبوك وزيد هو واحد واحد، لكن المقصود بالحكم أي بالفعل هو الثاني، اللفظ الثاني وهو التابع للمتبوع. فإذا قل جاء زيد أبوك، فالمقصود بالمجيء أبوك، وأما زيد هذا اللفظ ذكر توطئة وتمهيدا لذكر الثاني. ولا تقول هو زيد وأبوك شيء واحد، نقول نعم زيد وأبوك شيء واحد، لكن المقصود بالمجيء هو الثاني للأول، المقصود بالمجيء هو اللفظ الثاني للأول، وإنما الأول ذكر فقط لأجل التمهيد والتوطئة لذكر الثاني. واضح؟ طيب، وقولنا بلا واسطة المقصود بالحكم بلا واسطة خرج عطف النسق، فإنه مقصود بالحكم المعطوف عطف نسق مقصود بالحكم، لكن بواسطة حرف العطف، بواسطة حرف العطف جاء زيد بل عمرو، جاء زيد بل عمرو، والمقصود بالمجيء هو الثاني بل عمرو، لأن الأول ضربت عنه، أضربت عنه، لكن هذا القصد ليس من غير واسطة بل بواسطة حرف العطف جاء زيد بل عمرو، وقصده ليس مجردا عن العاطف بل مع وجود العاطف بينه وبين المعطوف، فهو مقصود بالحكم نعم كالبدل لكن بواسطة حرف إيش العطف. وأما البدل جاء زيد أبوك، أبوك مقصود بالحكم، هل بينهما واسطة؟ هل بينهما حرف عطف؟ لا. فإذن البدل مقصود بالحكم بلا واسطة، والعطف مقصود عطف معطوف عطف نسق ومقصود بالحكم لكن بواسطة حرف إيش حرف العطف جاء زيد بل عمرو، فعمر مقصود بالحكم لكن بواسطة حرف إيش العطف، جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر كلاهما مقصود بالحكم المعطوف والمعطوف عليه، لكن هذا التابع مقصود بالحكم وبواسطة حرف إيش حرف العطف. وأما البدل فقصته من غير واسطة، قصده بالحكم من غير واسطة بينه وبين المبدل منه ما في حرف عطف يوجد، لأنه لو وجد لكان باب عطف النسق، فقصته من غير واسطة مباشرة جاء زيد أبوك، فأبوك مقصود بالحكم وليس تم واسطة بينه وبين المتبوع. وأما عطف النسق فهو مقصود بالحكم لكن بواسطة حرف العطف جاء زيد بل عمرو، فعمرو مقصود بالمجيء لكن بواسطة بل، جاء زيد وعمر، عمرو مقصود بالحكم لكن بواسطة الواو وهو حرف عطف كما ترى. فإذا يسلم لنا من هذا التعريف البدل فقط، خرجت بقية التوابع، فتعريف البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، تابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فقوله التابع جنس يدخل جميع التوابع تحته، النعت والبدل، النعت والتوكيد والعطف وغير ذلك من التوابع، العطف بنوعيه كلها تدخل في قولنا التابع لأنها مشاركة لما قبلها، يمسها الإعراب على سبيل التبع. طيب ما هو الفصل الذي يخرج هذه؟ قال المقصود بالحكم هذا فصل، لأن الحدود أجناس وفصول كما تعلمون، هذا يسمى فصل لأنه خرج به غير المحدود، وقولنا المقصود هذا فصل، خرج به النعت، خرج به النعت، خرج به التوكيد، خرج به إيش عطف البيان، فهذه غير مقصودة بالحكم، وإنما متبوعها هو المقصود، وهي ذكرت مكملة ومتممة المتبوع، جاء زيد فاضل، جاء زيد نفسه، جاء زيد أبوك في عطف البيان. وأيضا بلا واسطة هذا فصل آخر، أخرج عطف البيان، لأن الفصل الأول ما أخرجنا به أخرج عطف النسق، الفصل الأول هذا ما خرج به عطف النسق لأنه مقصود بالحكم، فاحتجنا إلى فصل آخر فقلنا بلا واسطة من أجل إخراج عطف النسق، فإنه مقصود لكن بواسطة حرف العطف، فبقي على هذا هو البدل فقط، على هذا الفصول بقي البدل، عندنا فصلان وعندنا جنس التعريف، والحدود كما تعلمون مركبة من أجناس وفصول، الجنس يدخل فيه غير المحدود والفصل يخرج غير المحدود، الفصل يخرج غير المحدود، الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين، فتأتي بفصل في الحد تخرج به غير الذي أردت حده، فيبقى لك المحدود، يبقى لك المحدود، وإلا ربما استعملت الجنس أولا فيه ثم أتيت في الفصل. هذا تعريف البدل، التابع المقصود، تابع المقصود بالحكم بلا واسطة. وأما أقسامه وأضرابه وأنواعه فهو أربعة أقسام، بدل الكل من الكل، ومنهم من يتحاشى هذه التسمية فيقول بدل الموافق من الموافق، بدل الشيء من الشيء، وهذا أحسن، هذا أحسن أنك تقول بدل الموافق من الموافق وبدل الشيء من الشيء، بدل المطابق، بدل المطابق، هذه تسمية أحسن مما اشتهر عند الجمهور، بدل الكل من الكل لأمرين أو لأمرين على هذا، نعم أولا دخول أل على كل وهذا لا يصلح، والأمر الآخر أن هذا يقع فيما لا يجوز أن يقال له كل من كل، لأن الكل هو الذي يكون له أجزاء، الكل الذي يكون له أجزاء وأبعاد، وهذا يكون في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح أن يكون بدل كل من كل، ولكن بدل الموافق جيد، بدل الموافق من الموافق جيد. إلى صراط العزيز الحميد الله، أو الله إذا وقفنا إلى صراط العزيز الحميد الله، فالله بدل كل على قولهم الآن، وبدل الكل إنما يقال كل لمن له أجزاء وأبعاد، لمن له أجزاء وأبعاد، فعلى هذا انتحاش هذا التسمية. فنقول بدل المطابق، بدل الموافق، بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء. هذا النوع الأول ما يسمى ببدل المطابق، النوع الأول بدل المطابق، وإن شئت قلت بدل الشيء من الشيء، وإن شئت قلت على تسمية الجمهور وهي تسمية اصطلاحية مجردة، أو في الأغلب بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل. وهذا ضابطه أن يكون الثاني عين الأول، يكون الثاني عين الأول، لا فوت بينهما. جاء زيد أبوك، جاء زيد أبوك، فأبوك عين زيد، هو نفسه زيد، جاء زيد أبوك. وهذا المثال كما تقدم معكم يصلح فيه أن يعرب عطف بيان، كما تقدم معكم، فكل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان، كل بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان، لكن في بدل، في البدل يكون الثاني هو المقصود بالحكم، في عطف البيان يكون الأول هو المقصود بالحكم، فقط الفرق بينهم. وإلا كل ما عرفت بدل كل من كل يجوز أن تعربه عطف بيان. هذا النوع الأول، بدل الكل من الكل، أو بدل المطابق، أو بدل الموافق، أو بدل الشيء من الشيء، وضابطه أن يكون الثاني عين الأول. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، الثاني حدائق ما بعده هو عين المفاز، عين المفاز. مررت بأخويك زيد وعمر، مررت بأخويك زيد وعمر، مررت بإخوتك زيد وعمر وصالح، مررت بإخوتك زيد وعمر وصالح، هذا كل من كل، فما ذكر الثاني هذا هو عين الأول، إخوتكم زيد وعمر وصالح. مررت بأخويك زيد وعمر، هم أخواك زيد وعمر، فالثاني عين الأول. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، يكون الثاني بعضا من الأول، جزءا من الأول. أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، بعض هذا ما هو كل أول، فيكون هذا بدل بعض من كل. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، فمن ليس كل الناس، ولله على الناس هذا عام، ثم قال من استطاع، فالحج ليس على كل الناس وإنما على المستطيع منهم، فهذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، ليس من استطاع هو كل الناس، وإنما هم بعض الناس المستطيعون هؤلاء. هذا يسمى بدل البعض من الكل، أن يكون الثاني جزءا من الأول، وإن شئت قلت أن يكون بين الثاني بين الثاني والأول ارتباط بالجزئية، ارتباط بالجزئية والبعضية. أكلت السمك بعضه، أكلت السمك بعضه، أو تقول على ما قلت أكلت الرغيف ثلثه، فالثلث بعض الكل، أكلت الرغيف، الرغيف كل، والثلث بعض، فهذا يسمى بدل بعض من كل. أخذت كتب العلم النحو والفقه، أو النحو يكون بدل بعض، أخذت كتب العلم النحو، هذا بدل بعض، ما أخذ جميع الكتب، كتاب النحو، أو أخذت كتب العلم كتاب النحو، هكذا كتاب النحو، هذا بعض وليس بكل. هذا بالنسبة للثاني، ومنه ما سمعت من الآيات، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن بدل من الناس، بدل بعض من كل، الناس عام ومن بعض منهم المستطيع. طيب الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال، والاشتمال في اللغة هو التعلق والارتباط، هو التعلق والارتباط، هذا معنى الاشتمال لغة، التعلق والارتباط. وأما ضابطه هو أن يكون بين الثاني والأول ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية، أن يكون بين الثاني ارتباط وتعلق بغير الكلية والجزئية، فخرج بدل الكل وبدل البعض، فإن الأول بينه وبين الثاني ارتباط بالكلية، وفي بدل البعض بينه وبين الأول ارتباط بالجزئية. وأما بدل الاشتمال هو الاشتمال لغة أولا التعلق والارتباط، وضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية، من أجل إخراج بدل الكل وبدل البعض وبدل الغلط. فقولنا أن يكون بين الثاني والأول ارتباط خرج بدل الغلط، ما في ارتباط بينه وبين الأول، بدل الغلط أبدا ما في ارتباط بينه وبين الأول، فقولنا بين الثاني والأول ارتباط هذا الفصل خرج به بدل الغلط، لأنه ما بينه وبين الثاني ارتباط، الأول ارتباط. بغير الكلية خرج بهذا الفصل بدل الكل، فبينه وبين الأول ارتباط بالكلية، يعني زي أبوك كل نفس الأول عين الأول. والبعضية والجزئية خرج بدل البعض، فإذن يبقى هذا الضابط لبدل الاشتمال أن يكون بين الثاني وبين الأول ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية. وقولنا أن يكون بين الأول وبين الثاني ارتباط خرج بدل الغلط، فليس بين الثاني والأول ارتباط أصلا. وقولنا بغير الكلية والجزئية خرج بدل الكل وبدل إيش البعض، فبينهما ارتباط بالكلية أو الجزئية. طيب هذا هو بالنسبة لبدل الاشتمال ضابطه الذي سمعته. والاشتمال يقع في الأمور المكتسبة والأمور غير المكتسبة، الاشتمال يقع إما في أمر مكتسب كالزهد والكرم والبخل والورع، أعجبني زيد زهده، أعجبني زيد زهده، هذه أمور مكتسبة يكتسبها الشخص، يكتسبه الشخص فضل الله عليه سبحانه وتعالى. فالاشتمال والارتباط يكون إما في أمر مكتسب مثل قولك أعجبني زيد زهده، أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد ورعه، أعجبني زيد خوفه من الله سبحانه وتعالى، هذه أمور اكتسبها العبد بتقواه إلى آخر ذلك وبعلمه بالله سبحانه وتعالى، هذه أمور مكتسبة بعلمه بالحقائق الزوجة على حقيقة الدنيا وحقارتها فيزهد فيها، يزهد فيها. أو يكون في أمر غير مكتسب ولكنه ملازم لصاحبه، لكنه ملازم لصاحبه كالجمال والحسن، فتقول أعجبني زيد جماله، أعجبني زيد حسنه، أعجبني زيد حسنه، هذه أمور ملازمة غير مكتسبة، الجمال والحسن أشياء ما يكتسبها، أعجبني زيد طوله، أعجبني زيد قصره، هذه أمور ما يكتسبها الشخص، لا يمكن يكتسب الطول والقصر البتة، ولو حاول ما حاول لا يمكن، ولا الجمال والحسن أن يكتسبه، هذا شيء من الله جل وعلا وليس العبد به فعل اكتساب، هذه أمور من الله، الحسن والجمال والقصر والطول. فتقول أعجبني زيد حسنه، أعجبني زيد جماله، أعجبني زيد طوله قصره شعره شعره، هذه أمور ما هي مكتسبة، هذه أمور ملازمة، لكن شعره ما نريده، لا هذا شعر هذا بدل بعض من كل، أعجبني زيد شعره وجهه هذه بدل بعض، ما هي بدل اشتمال. الاشتمال كما سمعته بين المبدل، بين البدل المبدل منه ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية، أما الشعر هو بعض والوجه بعض من الإنسان، نريد هذه الأشياء التي ذكرناها. الآن بدل الاشتمال يكون في أمر غير مكتسب، إما في أمر غير مكتسب كما سمعته، وهو قولك أعجبني زيد حسنه، أعجبني زيد جماله، أعجبني زيد طوله قصره إلى آخر ذلك، هذا الآن اشتمال في شيء مكتسب أو غير مكتسب؟ غير مكتسب، هذه أمور غير مكتسبة ما يكتسبها الشخص، لا الجمال ولا الحسن ولا الطول ولا القصر. فالجمال إما في أمر مكتسب كالعلم والورع والزهد والخوف إلى آخر ذلك، فتقول عجبني زيد علمه، عجبني زيد ورعه، عجبني زيد خوفه، إلى آخر ما سمعت تقواه، هذه كلها أمور مكتسبة يكتسبها الشخص. والثاني في أمر غير مكتسب لكنه ملازم، ملازم لصاحبه، كما سمعت الأمثلة، حسنه، جماله، قصره، طوله، إلى آخره. الثالث في أمر غير مكتسب، في أمر غير، لا، الثالث يكون على سبيل التبعية في أمر تابع للمبدل منه. أعجبني زيد داره، أعجبني زيد عمامته، أعجبني زيد فرسه، هذا في أمر تابع، يكون الاشتمال بطريق التبعية، يكون الاشتمال بطريق التبعية لا بما تقدم، مثل الأشياء المنفصلة عن زيد، الثوب، البيت، إلى آخر ذلك، هذه تابعة له، هذه تابعة له. فتقول أعجبني زيد ثوبه، أعجبني زيد كذلك عمامته، أعجبني زيد داره، هذا بدل الاشتمال. والاشتمال هنا على طريق التبعية. فإذا الاشتمال إما أن يكون في أمر مكتسب، وإما أن يكون في أمر غير مكتسب، وإما أن يكون في أمر على طريق الاشتمال، يكون في شيء على طريق التبعية، الاشتمال يكون في شيء على طريق التبعية، كما بقولك عجبني زيد فرسه، عجبني زيد ثوبه، عمامته، نعله، إلى آخر ذلك، هذا اشتمال لكن بطريق التبعية. فلا يخرج الاشتمال عن واحد من هذه الأشياء، فما كان كذلك فهو من بدل الاشتمال. في شيء أخوان في هذا الدرس، لأن الاشتمال هو من أصعب ما يكون على الطلاب. فهذه حقيقة الاشتمال، هو أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية ولا الجزئية. والاشتمال إما أن يكون في أمر مكتسب كالعلم والزهد والورع والخوف والتقوى، أو في أمر غير مكتسب وهو ملازم لصاحبه وغير ملازم، مثل الطول، القصر، الحسن، الجمال، هذه كلها أمور ما يكسبها الإنسان. طيب، وإما أن يكون الاشتمال بطريق التبعية، بطريق التبعية كالثوب والدار والعمامة والنعل، أعجبني زيد ثوبه، نعله، داره، عمامته، إلى آخره. فهذا اشتمال لكن بطريق التبعية، فهذه أشياء تابعة للبدن، تابعة له، فيكون فيها الاشتمال. طيب، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما يعرف قتال؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، صد عن سبيل الله. ما عندك؟ سرعة، وأنت بدل اشتمال أحسنت. هم يسألوا عن الشهر، الشهر معلوم عندهم، ولكن يسألوا عن القتال، يجوز فيه القتال ولا ما يجوز؟ فيسألوا عن شيء اشتمل عليه الشهر، يشتمل عليه الشهر، وهو القتال، يجوز لنا في هذا الشهر الحرام ولا ما يجوز؟ أما الشهر الحرام فهو معلوم عندهم، القعدة والحجة شهر معلومة عندهم، لكن يسألون عن شيء يحصل فيه يجوز لنا نفعله ولا ما يجوز، وهو القتال. فالشهر الحرام مشتمل على إيش؟ على القتال، وهو بدل اشتمال منه، بدل اشتمال، لأن الأول اشتمل على الثاني، وهو سيكون في غير هذا الكتاب أوسع من هذا الكلام على الاشتمال، لكن هذا إن شاء الله جميل جدا للطالب يستفيده، وإلا يكون إن شاء الله كلام على غير هذا أيضا، زيادات على ما يتعلق بالاشتمال، هل الأول هو المشتمل أم الثاني المشتمل أم العام المشتمل، هذا إن شاء الله في غير هذا الموضع. أنت خذ هذا الآن الموجود. بقي معنا النوع الأخير نختم به، وهو بدل الغلط، بدل الغلط، وبدل الغلط كما سمعته ما بينه وبين الأول ارتباط، لا بكلية ولا بجزئية ولا باشتمال، ولا باشتمال. وقولهم بدل الغلط ليس معنى أن هذا البدل هو غلط ذكر غلطا، لا، ولكن سمي بدل غلط لأنه ذكر بدلا من شيء ذكر غلطا، بدل من شيء ذكر غلطا. فتقول جاء زيد عمرو، جاء زيد عمرو، تريد أن تقول جاء عمرو، قلت جاء إيش؟ زيد. فعمر بدل غلط، هو ما هو غلط، هو ذكره صواب، وإنما قيل له بدل غلط لأنه ذكر من الأول الذي ذكر غلطا، الذي ذكر غلطا، تريد أن تقول جاء عمر قلت جاء زيد، فرجعت إلى الصواب وقلت جاء عمر زيد، جاء عمر زيد، واضح؟ فهذا يسمى بدل إيش؟ بدل غلط. يكون اللسان يسبق إلى شيء لا تريده، إلى شيء لا تريده، فيقال له بدل غلط. تريد أن تقول الثاني هذا الذي ذكرت بعد، فسبق لسانك إلى الأول، فقلت جاء زيد ثم عرفت أن هذا غلط، فتقول جاء عمرو، جاء زيدا عمرو. وهذا يحصل، هذا يحصل في ألسنتنا، لكن العرب تضرب عنه ببل، جاء زيد بل عمرو، يجعلونه من النسق، يجعلونه من النسق، وهذا يقل في كلامهم. جاء زيد عمرو، جاء زيد عمرو، هذا يقل في كلام، لكن إذا ذكروا شيئا غلط أضربوا ببل، فقالوا جاء زيد بل عمرو، بل عمرو أي الذي جاء، أضربوا عن الخطأ هذا في الأول، فيغنون بل عمرو. إذا حصل لهم غلط في الكلام يأتوا ببل إضرابية عن الأول، لأن الإضراب إما أن يكون إبطالي أو انتقالي. طيب، هذا بالنسبة للأخير، بالنسبة تصدقت بدرهم دينار، صدقت بدرهم دينار، تريد أن تقول صدقت بإيش؟ بدينار، فذكرت الدرهم غلطا، ذكرت الدرهم غلطا فقلت تصدقت بدرهم ثم رجعت للصواب دينار، فهذا الثاني يسمى بدل غلط. هل هو غلط هذا البدل حتى يقال له غلط؟ ما هو غلط، ولكن لماذا سمي غلط غلطا؟ لأنه ذكر من مبدل منه، ذكر غلطا، ذكر من يعني أبدل من شيء ذكر غلطا وهو المبدل منه، فقيل له بدل غلط، أي بدل من شيء ذكر غلطا، هذا الخلاصة، بدل من شيء ذكر غلطا فقيل له بدل غلط. هذا هو حاصل ما يتعلق بالبدل، إن شاء الله يحفظ ويفهم، فهو ينفعه فيما بعد إن شاء الله في الكتب التي ستمر بها في قطر الندى وهكذا الألفية، ويكون هذا إن شاء الله لك عمدة الذي سمعته. إلى هنا. قال هل نقول معرفتنا البدل كل عطف البيان يرجع عن المقصود المتكلم؟ نعم، إلى مقصود المتكلم، وأنت إذا رأيت مثالا عرفت هذا وهذا، إذا لم يتضح لك شيء عرفت هذا وهذا. قال أعجبني المسجد نوافذه، من أي نوع من أنواع البدل؟ ها عند من؟ بدل بعض، أحسنت، من كل النوافذ بعض من المسجد، أحسنت. أعجبني المسجد دروسه، أعجبني المسجد دروسه، بدل اشتمال، أحسنت، المسجد اشتمل على دروس علمية تقوم فيه، لأن الدروس ما هي بعض من المسجد، فلا هي جدرانه ولا نوافذة ولا أبوابه ولا شيء، أحسنت، فيكون هذا، إذا أنتم فهمتم المقصود. إلى هنا.